إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فدائما وابدا كتاب الله عز وجل كتاب مبارك، به تصحح المعتقدات وبه تهذب الاخلاق ومنه تستل الاداب وجميل المعاملات. فنتناول إن شاء الله تعالى في مقامنا هذا شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى بالتأويل والبيان، واستنباط ما نسأل الله أن ينفعنا به من المعاملات والأحكام. نتناول سورة المطففين، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه السورة المباركة تسمت بسورة المطففين، والتطفيف معناه في الأصل البخس اليسير في خفاء، أي إنقاص الوزن اليسير في خفاء، أو الإنقاص اليسير من الوزن في خفاء، أو من الكيل في خفاء. التطفيف البخس القليل، النقص القليل في خفية، فهذا معنى التطفيف. كما لا يخفى عليكم أنه، وكما أن هذه الصورة تسمت بصورة المطففين، فهناك نبي كريم أيضا أرسل إلى الناس، وكان من صلب دعوته بعد الدعوة إلى التوحيد دعوة إلى إيفاء الكيل والميزان، والتحذير من بخس الناس أشياءهم، ألا وهو نبي الله شعيب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فمما أرسل به مع التوحيد قوله: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكذلك قال تعالى في شأن هذا النبي الكريم إذ قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، فلرب حق وهو أن يعبد، لا يشرك به شيء، لا يشرك معه أحد. وكذلك: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وفضلا عن ذلك، فضلا عن سورة تسمت بسورة المطففين، وعن نبي كريم أرسل لمنع التطفيف في الكيل والميزان، فضلا عن ذلك آيات كثيرة متناثرة في صور الكتاب العزيز، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل تتعلق بالنهي عن تطفيف الكيل وعن تطفيف الميزان، وهذا إن دل على شيء فيدل أيضا على أن ديننا تضبط به أمور حياتنا، ليست الصلاة فحسب بل المعاملات كذلك، يضبطها كتاب ربي وتضبطها سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحدود كذلك، الأحكام كذلك، السياسات كذلك، الاقتصاد كذلك، كل ذلك ضبط لنا بتنزيل من حكيم حميد. وقد تعجب قوم شعيب من شعيب عليه الصلاة والسلام، فكانوا بفهمهم القاصر كأفهام كثير من أهل زماننا، يظنون أن الدين يقتصر على العبادات فحسب، فقالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون إنك لأنت السفيه الضال. فكانوا يتعجبون منه، كيف يتدخل هو نبي، كيف يتدخل في الأموال، كيف نهاهم عن التطفيف، كيف نهاهم عن الغش في الكيل والوزن. يقولون أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فكانوا يتعجبون من هذا لجهلهم بالله ولفهمهم القاصر لشرعة الله التي شرع العباد. نرجع إلى التأويل فنقول، يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة ويل للمطففين، وكلمة ويل في عموم آي الكتاب العزيز لها معنيان ليس لها معنى ثالث عند جمهور المفسرين إلا هذين المعنيين. المعنى الأول لكلمة ويل أنها واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، وقد وردت بذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كل حديث منها لا يخلو من مقال، إلا أن بعض العلماء بمجموع طرقها يحسنها ويقول تصلح للاستدلال بها، ألا وهي أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. أما الكلمة المعنى الثاني لكلمة ويل فوعيد بالعذاب الشديد، وعيد بالهلاك، فعلى أي الرأيين؟ فقوله تعالى ويل للمطففين عذاب شديد وهلاك شديد للمطففين، أو واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار أعد للمطففين. من هم المطففون؟ قال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا طلبوا من الناس أن يكيلوا لهم عند الشراء منهم أخذوا حقهم كاملا تاما مستوفا. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أي إذا كالوا للناس أو وزنوهم أو وزنوا للناس يخسرون، أي ينقصون شيئا من الوزن وهم يزنون للناس. فإذا أخذوا حقوقهم، إذا اشتروا أخذوا حقهم كاملا مستوفا، وإذا باعوا بخسوا الناس أشياءهم. هؤلاء توعدهم ربي عز وجل بالوعيد الشديد، بالهلاك الشديد، بالوادي في جهنم. وهذا التطفيف لا يقف كما قال فريق من العلماء على الكيل والوزن فحسب، بل كل من بخس الناس أشياءهم داخل في هذا الوعيد، يدخل في ذلك. على سبيل المثال، مقاول غشاش اتفق مع شخص على بناء بيته، على أن يدخل فيه من الحديد كذا وكذا في المتر، أو يلقي بشكائر الأسمنت كذا وكذا في كل متر، فاختلس وخفف الأسياخ سيخا، أو اختلس من الشكائر شكارة، فهذا أيضا باخس للناس أشياءهم وداخل في الوعيد. داخل في ذلك أيضا دكتور في جامعة يختبر الطلبة الشفوية، فيعمد إلى طالب بليد غبي يكرمه لوجاهة أبيه أو لمنصب أبيه، ويضر بالطلبة الفقراء المساكين المحاويش الأذكياء، فيأخذ حق النبهاء ويعطيه للفقراء، فالوساطة في ذلك حرام. وهذا الفعل حرام، حرام على الوالد الذي أوصى على ولده، وعلى الولد الذي أكرم وهو مهان، وعلى الدكتور الذي يكرم الناس بلا وجه حق. فكلهم سعاة في الشر ومفسدون، ويدخلون في هذا الذي ذكر، ويل للمطففين. أيضا كذلك يدخل في هذا التطفيف الطبيب الذي يتقاضى أجر الكشف كاملا، على أن يدرس حالة المريض دراسة جيدة، تقاضى قيمة الكشف، أخذها مقدما، ثم هو إذا دخل عليه المريض يسرع وبسرعة شديدة لإخراجه وإدخال غيره لتناول الأموال بلا تشخيص دقيق ولا تدقيق، إنما يدفعه الدرهم ويدفعه الدينار إلى الإسراع وعدم إيفاء الناس الحقوق. فكل هؤلاء داخلون في صور التطفيف. كذلك بائع القماش الذي يبيع المتر على أنه متر، ثم عند القياس يقيسه 98 سنتيمتر أو 95 سنتيمتر، فهذا أيضا داخل في هذا الغش، وداخل في هذا الوعيد بالتطفيف. وعموما كل من تقاضى أجرا مستوفا كاملا ولم يؤد للناس حقوقهم يلحقه نصيب من هذا الوعيد بحسبه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. داخل في ذلك كما قدمنا كل من استوفى أجرا ولم يؤد عملا، كمدرس يدرس دروسا خاصة سيتقاضى من الطلبة كامل الحق، وعند الشرح يسرع ولا يهتم ولا يدقق، انتظارا لمجموعة أخرى يأخذ منها مالا غير المجموعة الأولى. فكل هؤلاء داخلون في التطفيف عياذا بالله، مع اختلاف الصور والمحدثات التي استجدت من صور الغش ومن صور التدليس. قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ألا يوقن هؤلاء المطففون بأنهم سيخرجون من قبورهم يوم القيامة وسيسألهم ربهم عن هذا التطهير، سيخرجون من قبورهم قياما لرب العالمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقوم أحدهم يوم القيامة في رشحه، أي في عرقه، حتى يبلغ العرق أنصاف أذنيه. يقوم أحدهم في رشحه حتى يبلغ أنصاف أذنيه. فإذا تصور هذا المطهر أنه سيقف يوما بين يدي ربه عرق فيه عرقا شديدا حتى أغرقه العرق أو ألجمه، حتى بلغ العرق من الأرض إلى أنصاف أذنيه، أي أنه ملجم بالعرق، أفلا يذكر هذا المطفف الغشاش؟ أفلا يذكر هذا؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يقوم أحدهم في رشحه حتى يبلغ أنصاف أذنيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من اللفتات التي يلفت النظر إليها ما قاله فريق من العلماء: إذا كان هذا الوعيد قد أعد للمطفف الذي يبخس الناس بخسا يسيرا، فما ظنك بالذي يلتهم أموال الناس كلها، سواء الذي يسرقها أو يغتصبها أو يجحدها؟ فإذا كان المطفف قد وعد بهذا الوعيد، فما ظنك بالذي أكل أموال الناس، سواء اغتصبها أو خدعهم أو غشهم؟ ما ظنك به؟ قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا، وكلمة كلا أيضا في عموم الكتاب العزيز لها معنيان. أولا، كلمة كلا تحمل النفي المصحوب بالزجر، نفي مصحوب بالزجر. والمعنى الثاني لكلمة كلا حقا، فعلى القول الأول: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فالمعنى: كلا، لا يظن المطفف أن عنه غافلون، أننا عنه غافلون، بل نحن لحركاته بالمرصاد، بل رسلنا لديه يكتبون. فلا يظن المطفف أنه إن خدع الناس سيخدعنا أو سيخدع ملائكتنا، كلا، فهذا ظن باطل. إن كتاب الفجار، أي الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الفجار، كتاب أعمال الفجار، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ إنه كتاب مرقوم. وكتاب مرقوم ليس تفسيرا لسجين، إنما تفسير سجين الأرض السابعة السفلى، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالآيات فيها تقديم وتأخير. فالمعنى: كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم، أي كتاب مكتوب، إن سألت عن مكانه فهو موضوع في سجين، إن سألت عن سجين فالأرض السابعة السفلى. إن هذا الكتاب كتاب مرقوم، أي كتاب مكتوب. فهذا المعنى، فلا يظن المطفف ولا يظن الغشاش ولا يظن من بخس الناس حقوقهم أن عمله ليس بمثبت، ولا يظن أنه خدعنا كما خدع البشر في الدنيا، بل أعماله مسطرة عندنا في كتب، كتب سيئة جمعت له سيئة أعماله. فكتبه السيئة، كتب الفجار، كتب جمعت الأعمال السيئة، وعفوا في التعبير، كتب جمعت الأعمال السيئة، أين وضعت هذه الكتب؟ أين حفظت؟ إنها موضوعات في الأرض السابعة السفلى التي هي سجين، كما ورد عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، أي إن شأنه العظيم كتاب مرقوم، ويل تأكيد، ويل يومئذ للمكذبين. فإذا كان المطفف متجرئا على حدود الله وأيضا مكذبا لليوم الآخر والبعث ومكذبا للسجين وللكتاب المرقوم، فأيضا تكرير للويل والوعيد: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد، أي معتد على الناس، ظالم لهم، معتد أثيم، أي في نفسه آثم فيما بينه وبين ربه يرتكب المحرمات، وللناس ظالم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال واصفا الآيات، قال أساطير الأولين، أي قال قصص وخرافات الأولين، فأرد عليه ربي: كلا، ليست بأساطير الأولين، إنها حق من عند الله، ولكن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطيت قلوبهم بالظلمات والسواد من جراء كسبهم السيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت تلك النكتة، فإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. قال عليه الصلاة والسلام: وهذا هو الران الذي ذكر الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأوضح في الدلالة حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت عليه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت على قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على قلب أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وعلى آخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالشخص الذي يفعل المحرمات، الذي يغش، الذي يكذب، الذي ينكر، الذي يستهزئ بالشريعة، هذا الشخص تتراكم على قلبه الظلمات، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. فإذا تليت عليه الآيات النيرات البينات قال عنها أساطير الأولين، قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هنا قال بعض أهل العلم إن المعاصي والذنوب تحجب الشخص عن صحيح الأفهام، المعصية والذنب تترسب على القلب فتحجب عنك الفهم الصحيح، تحجب عنك الوجه الصحيح من الفهم، فيلبس عليك أمرك بحسب قوة ما قد ران على قلبك من الذنب. فجدير بالمسلم أن يكثر من الاستغفار حتى يسلم له قلبه، حتى يفهم عن الله مراده، حتى يفهم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقولته. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إن هؤلاء سيحرمون النظر إلى وجه الله الكريم، تلك المنة العظمى التي يمن الله بها على أهل الجنة، وهي رؤيتهم وجه ربهم عز وجل يوم القيامة، يحرمها أهل الكفر، يحرمها أهل الإجرام. فتعلمون أن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة. قد سئل النبي عن ذلك فأجاب صراحة: إنكم سترون ربكم عيانا. وفي الرواية الأخرى: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس في يوم صحو ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقول الجمهور: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك ففي الحديث أن الله يقول لأهل الجنة: هل تشتهون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. ولذا كان من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن يكون لنا دعاء، كان من دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كان هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام. أما أهل الكفر فكما قال ربي: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي داخلوها مشويين بحرها، مصليين بحرها. ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقول تعالى: كلا، لا تظنوا أيها الكفار أن أهل الإيمان يستوون مع أهل العصيان، كلا، إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي الكتاب الذي فيه أعمال الأبرار، الذي كتبت فيه أعمال الأبرار الذين هم أصحاب اليمين، موضوع إن سألت عنه أين هو، إنه موضوع في عليين، في السماء السابعة، وشتان ما بين السماء السابعة والأرض السابعة السفلى، صارت مشرقة وصرت مغربا، وشتان بين مشرق ومغرب، شتان بين الأرض السابعة السفلى التي فيها سجين والتي أودع فيها كتاب الفجار، وبين السماء السابعة العليا التي أثبت فيها كتاب الأبرار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، نفس التقديم والتأخير. فالمعنى: كلا إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم موضوع في عليين، وما أدراك ما عليون. قال تعالى: يشهده المقربون. هذه الآية الكريمة يشهده المقربون تحتاج إلى وقفة يسيرة. فالآية من كتاب الله إذا تأملها المتأمل فاضت عليه فيوضات من الله سبحانه، أفهام غزيرة تستل ويرزق بها العبد إذا وقف مع كتاب الله متدبرا متخففا من الذنوب والمعاصي والآثام، فيرزق أفهاما من الله تبارك وتعالى. فما المراد بقوله تعالى يشهده المقربون، وما المستفاد من ذلك؟ أما المقربون هنا فالمراد بهم الملائكة المقربون، فالملائكة كلهم مقربون، ومنهم طائفة أشد قربا من طائفة أخرى. فأعلى طائفة في الملائكة هم الملائكة المقربون. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالملائكة المقربون يشهدون كتاب الأبرار، يشهده المقربون، ينظرون في كتاب الأبرار. فأنت يا عبد الله أيها المؤمن، الملائكة المقربون ينظرون في كتاب أعمالك، يطلعون على كتاب العمل الذي عملت. فإن كنت توقن بذلك وتوقن أن هؤلاء الملائكة سينظرون في عملك، فهل يسوغ لك أن تثبت معاصي تطلع عليها الملائكة؟ هل يسوغ لك وهل يليق بك أن تفعل منكرات والملائكة المقربون تطلع عليها؟ فهذا القول من ربنا وهذا الإخبار يشهده المقربون يفترض أنه يحملنا على إتقان العمل حتى لا تنظر الملائكة في أعمال سيئة عملناها. فإنك يا عبد الله تستحي من رجل من صالح قومك أن يراك على هيئة غير طيبة، تستحي أن يكتشفك رجل من قبيلتك، رجل صالح كريم جار لك، تستحي أن يراك على معصية. فأيقن أن الملائكة المقربين يرون عملك، وليس الملائكة المقربون فحسب، بل كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأيقن بهذا يا عبد الله. ثم علة أخرى من نظر الملائكة المقربين في كتابك، علة أخرى لنظر الملائكة المقربين في كتابك، ما هي العلة؟ العلة الاستغفار لك، فيطلعون في الكتاب الأبيض الذي أثبتت فيه أعمال البر، فيرون أحيانا سوادا ذنبا، حينئذ يستغفرون للذين آمنوا. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، حملة العرش، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيموا السيئات وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين. أيضا علة ثالثة لشهادة الملائكة المقربين صحيفة عملك يا ابن آدم، ما العلة هذه؟ إنها مباهاة الرب بك، يباهي الرب بك ملائكته لتقريب الأفهام. ولله المثل الأعلى في دنياك يا ابن آدم، إذا كان لك ولد نجيب نبي، تعالى الله عن الولد، إذا كان لك يا ابن آدم في الدنيا ولد نبي في هذه الأيام أيام الامتحانات وظهور النتائج، أتتك شهادة الولد، فيها ماذا؟ فيها تفوق في كل شيء. في لغة العرب حصل ولدك على 100 من 100، في لغة الإنجليز حصل ولدك على 100 من 100، في الرياضيات هكذا، في عموم المواد هكذا. تسعد لذلك في الدنيا سعادة شديدة، ثم تأخذ الشهادة تطلع عليها كل أحبابك، تذهب إلى أمك الحبيبة إلى قلبك، يا أمي هذا ولدي متفوق في كل شيء، يا جاري يا ابن عمي يا ابن خالي هذا ولدي انظروا إلى شهادتي. تأخذ الشهادة تعلقها في غرفة الاستقبال كي يراها الأضياف، مع أنها شهادة لا تساوي عند الله بعرة إلا إذا كان الصاحب تقيا، فالتقى هي النافعة، التقوى هي النافعة، ومع ذلك تتباهى بها. لكن لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكأن ربنا يقول للملائكة: يا ملائكتي هذا عبدي الذي كنتم تظنون فيه أنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء لما قلت لكم إني جاعل في الأرض خليفة، قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يا ملائكتي إني أعلم ما لا تعلمون. انظروا إلى صحيفة عبدي، انظروا إلى صحيفته في الصلاة كيف كان يصلي، قد كان يصلي الصلاة في وقتها، يتقن الصلاة يخشع فيها، يصلي النفل بعد الفرض، يقوم من الليل يتملقني يدعوني يسألني، يبكي في سجوده لي، يختفي عن أعين زوجته وأولاده ويطلب عفوي، يطلب رزقي، يطلب الإقالة من عذابي. هذه صحيفة عبدي في الصلاة يا ملائكتي، لا يفعل شيئا إلا ويستخيرني، إذن يا رب. هذه صحيفة عبدي يا ملائكتي في الصلاة، انتقلوا إلى صحيفتي في الصيام، لقد صام رمضان وحفظ هذا الصيام، لم يرفض فيه ولم يفسق، إن سابه أحد أو شاتمه قال إني صائم، لقد صام النفل بعد الفرض، لقد أتبعه بست من شوال، لقد صام الاثنين والخميس. انظروا إلى حج عبدي واعتماره، حج يتلوه حج، عمرة بعد عمرة يصون ذلك من الرفث والفسوق والجدال، يحج ببال من حلال يعتمر بمال من حلال. انظروا يا ملائكتي إلى أعمال لسان عبدي، إنها أعمال بر ليس فيها لغو، قد أعرض عبدي عن اللغو، قد أكثر عبدي من ذكري. هذه صحيفته ملئت تسبيحا تحميدا وتهليلا، تمجيدا وتكبيرا وتعظيما، تلاوة لكتابي، تلاوة لسنة نبي محمد. انظروا إلى صحيفة عبدي في اللسان، لا تجدوه لاك لسانه بالخوض في آراد العلماء، لم يطعن في الصغير ولا في الكبير، حفظ أعراض المسلمين، ستر عليهم، لم يمزق الأعراض بلسانه، لم ينتهك الحرمات. إنه لسان ذاكر، لسان ناصح، لسان مهذب، لسان يتلو كتابي وسنة نبي محمد. امتثل عبدي أمري وتوجيهي إذ قلت: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فأمر عبدي بالصدقة، وأمر عبدي بالمعروف، وأمر عبدي بالإصلاح بين الناس. حفظ لسانه من الخوض في الأعراض، لم يتجرأ على عبادي ولم يستطل في أعراضهم. انظروا يا ملائكتي إلى سائر أعمال عبدي، إلى خطاه، إنها خطى إلى المساجد، سعي في الأرض بالصلاح، اتباع للجنائز، عيادات للمرضى، كفالات للأيتام، حنو على الأرامل والمساكين. انظروا يا ملائكتي إلى ما صنعته يد عبدي، ويتتصدق بالليل في خفاء، يمين تتصدق فلا تعلم ما تفعله الشمال. هكذا انظروا إلى صحيفة، تلو الصحيفة، تلو الصحيفة من كتاب عبدي، ترون أعمال النيرة، حقا ما قاله ربنا يشهده المقربون. ثم قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. إن سألت عن أصحاب اليمين، الأبرار أين هم؟ ما مصيرهم؟ إن الأبرار لفي نعيم، منعمون هنالك على الأرائك، ينظرون على الأرائك الأسرة في الحجال، ينظرون إلى ما هم فيه من النعيم، ينظرون إلى إخوانهم المؤمنين، ينظرون إلى أهل النار أيضا كي يزدادوا شكرا. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم. إذا نظرت إلى وجوه الأبرار ليست بوجوه كالحة سوداء، ليست بوجوه ملئت بالبسور والتجاعيد كوجوه الكفار الكالحة الباسرة، كوجوه الكفار الكالحة الباسرة. لا، وجوه الأبرار نضرة منعمة. قال تعالى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم، أي أثر النعيم، يسقون إن سألت عن الشراب من رحيق كأس خمر، لكن ليست كخمر الدنيا، يسقون من رحيق مختوم، مختوم مغطى، كأس لم تفتح إلا لهم، لم يشربوا فضلات أحد، كلا، بل كأسهم مختومة مغلقة، هم الذين يفتحونها. إن سألت عن الخاتم ما هو؟ إن سألت عن الغطاء ما هو؟ ختامه مسك، كأس ختمت بالمسك، مغطاة بالمسك، وإن شربتها أيضا لا تشم منك الروائح الكريهة، بل تشم منك أيضا رائحة المسك، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي ليسارع إلى أعمال البر المقربة من هذا المسارعون. ومزاجه، أي خليطه من تسنيم، خليطه خليط الرحيق، الرحيق ختم بالتسنيم. إن سألت عن التسنيم ما هي؟ فالتسنيم عينا يشرب بها، أي يشرب منها المقربون الذين هم الدرجة العليا من أهل الجنة. فأهل الجنة في الجملة درجتان، وكل درجة تنقسم إلى درجات لا يعلم مداها إلا الله. في الجملة أهل الجنة أصحاب يمين ومقربون، كما قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، قبلها: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فأصحاب اليمين يشربون من عين يقال لها تسنيم، يشربون منها صرفا أي خالصة ليست بمخلوطة بشيء. أما التسنيم فيشرب منها أصحاب اليمين مزجا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في شأن التسنيم: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب منها المقربون صرفا. معنى ذلك ولتقريبه: في الدنيا أثرياء ومتوسط الحال، الثري يشرب اللبن صافيا، متوسط الحال يشرب اللبن مشوبا بالشاي، فالمقربون يشربون من التسنيم صرفا أي خالصة ليست بمشوبة. إن الأبرار أي الذين هم أصحاب اليمين يشربون من كأس كان مزاجها أي خليطها كافورا. إن سألت عن الكافور ما هي؟ عينا يشرب بها عباد الله، أي يشرب منها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فنفس الآية هي الآية في المعنى. قال تعالى: عينا يشرب بها المقربون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقربين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يبين الله سبحانه وتعالى سنة جارية له في خلقه، ويبين أيضا أفعال الخلق، أفعال أهل الإجرام مع أهل الإيمان. فيقول تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هذا دوما حال أهل الإجرام مع أهل الإيمان، هذا حالهم دائما. الفسق مع الطائعين، أهل الصلاح أو أهل الطلاح مع أهل الصلاح، ما حالهم؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، إذا رجع الضلال إلى أهلهم انقلبوا فكهين ساخرين من أهل الإيمان، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. هذا شأن أهل الكفر مع أهل الإيمان. قال تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين، أي ما أرسلتم يا أهل الإجرام حفظة ولا رقباء على عباد المؤمنين. انشغلوا بأنفسكم، فما بعثتم على الخلق رقباء. وما أرسلوا عليهم حافظين، فأهل الإجرام كانوا دوما في سخرية من أهل الإيمان في الدنيا. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى في شأن قوم نوح مع نوح عليه السلام: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فهذه الحال دوما، فلا تتعجب من مجرم أثيم يطعن في آل الدين وآل الصلاح، ويطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي أتباع الأنبياء، لا تعجب أبدا. هذه سنة جارية، فريق في الجنة فريق في السعير، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسنة جارية في الخلق. فلا تعجب أن تكون هناك، أن يكون هناك أئمة من أئمة الخير وأئمة من أئمة الشر. لا تعجب أن يكون هناك موقع على الإنترنت كما يسمونه، موقع لأهل صلاح وفضل ينشرون الخير والفضيلة، وموقع آخر لفاسد مفسد مجرم ينشر الشر والرذيلة ويفسد على الناس المعتقدات. سنن لله في الخلق جارية منذ زمن بعيد بعيد بعيد، منذ أن قتل ابن آدم الأول أخاه. فلا تعجب أبدا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين، أي وما أرسلوا رقباء على عبادي ولا حافظين لأعمالهم. ولكن وإن كان هذا الحال في الدنيا، فالإنسان لن يترك سدى أبدا، ولن يترك هملا، ولن يضرب عنه الذكر صفحا. قال تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. لا تظنوا أن الصحف التي فيها أعمالكم ستطوى ولن تفتح أبدا، بل كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا تظن هذا أبدا. قال تعالى: فاليوم، يوم القيامة تتبدل الأحوال، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، تتقلب الأمور والأحوال. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار، هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون، أي بما كانوا يفعلون. فالجواب نعم، جوزي الكفار بما كانوا يفعلون. فالثبات الثبات يا عباد الله، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا، يا رب السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. وعليكم السلام.